السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لا زال الحديث متواصل عن الإيمان باليوم الآخر، وتحديدا الحديث عن أحوال المؤمنين في ساحة القيامة. تحدثت معكم في اللقاء السابق عن أول شيء من أحوال المؤمنين في موقف القيامة، وهو أنهم في أمن وأمان، أو آمنون حين يفزع الناس، آمنون حين يفزع الناس. والآن أتحدث معكم في الصفة الثانية أو الحال الثاني، اللي هو هؤلاء في ظل العرش. يعني احنا نتخيل كده موقف القيامة، والذين يكونون في ظل عرش الملك، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أبدأ كده أستهل بالحديث المتفق عليه المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في زيادة عند البخاري: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله. وفي رواية سعيد بن منصور بإسناد حسن، حسنه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه، في ظل عرشه. يوم لا ظل إلا ظله. يبقى ثابت هنا ان الظل ظل العرش. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. يبقى كده كام؟ واحد امام عادل، اثنين شاب نشأ في عبادة الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ورجل قلبه معلق بالمساجد، يا رب اجعلنا منهم، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، اللهم ارزقنا يا رب، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأنا عايز أرجع تاني لحتة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في لفظ في صحيح مسلم: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذه الرواية مقلوبة، والرواية الثابتة الصحيحة هي ما أثبتها لكم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبقى التي تنفق هي اليمنى، والتي تجهل ما تنفق اليمنى هي الشمال. دلالة على الكثرة، أنه يخفي وأنه يخلص ويتجرد لله تبارك وتعالى، وأنه يكثر من ذلك. طيب، الترتيب، اتفقت الروايات، الترتيب ده اللي في هذا الحديث ده ترتيب رواية البخاري. ماشي يا جماعة، ده ترتيب ايه؟ رواية البخاري. طيب، اتفقت الروايات كلها، نظرة كده نظرة عامة على الحديث، اتفقت الروايات كلها على تقديم الإمام العادل، ثم اختلف الترتيب بعد ذلك، ومعظمها على معظمها مش كلها، إن رقم اثنين الشاب الذي نشأ في عبادة الله، ويليه في الكثرة رجل قلبه معلق بالمساجد. أما الباقي ففي اختلاف بقى، اختلاف. طيب، ليه تقدم يعني كل الروايات قالوا ايه الامام العادل؟ لماذا الامام العادل؟ ليه؟ لان به قيام الشرع وامان الخلق وصلاح الدنيا. هذا الحديث هو احسن حديث في فضائل الاعمال، زي ما قال ابن عبد البر في التمهيد. يبقى ابن عبد البر في التمهيد قال ايه عن هذا الحديث؟ انه احسن حديث في فضائل الاعمال. طيب في سؤال مهم يا جماعة. معلش نحمل بس الحتة دي في الاول كده. لماذا الجمع بين هؤلاء السبعة؟ ليه؟ ايه الصفة الشاملة الجامعة التي يشترك فيها السبعة اللي هم؟ نقولهم تاني: امام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله قارئا ففاضت عيناه. إيه الصفات الجامعة دين السبعة؟ لأن ما من شك إن ربنا عز وجل لما يجعل أصناف سبعة يكونون في ظل العرش يبقى بالتأكيد فيه معنى موجود عند الكل، يعني الجميع مشتركين فيه. يا ترى ايه المعنى ده؟ المعنى ده يا جماعة هو انهم يراقبون الله، كل دول يحققون مقام المراقبة اللي هو اسم منازل الدين الى مرتبة الاحسان. لان احنا عندنا مرتبة الاحسان، مرتبة الاحسان اللي هي فاكرين الحديث، حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنك تراه ده المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ده المراقبة. المراقبة يبقى احنا بنتكلم دلوقتي أن هؤلاء الأصناف السبع حققوا أسمى مرتبة في مراتب الدين اللي هي مرتبة إيه؟ منزلة إيه؟ منزلة الإحسان. طيب عندهم برضو الرغبة والرهبة، الرغبة فيما عند الله وإجلال الله سبحانه وتعالى، وإن هم يعظمون ربهم ويجلون ربهم ويحترمون ربهم. فمثلا الإمام العادل ده عدل، وعلى فكرة صفة العدل زي ما نشوف بعد شوية أنها أولى، صفة العدل أولى من ال صفة العدل اللي هي من العدالة، أولى من العدل اللي هو اللي ضد الظلم. يعني في عدل من العدالة وفي عدل من إيه اللي هو نقيض الظلم. العدالة أحسن من العدالة أحسن، لأن ممكن إنسان من العدل يعني ضد الظلم، واخدين بالكم؟ ودي تتحقق في غير المسلم. يعني إنسان عادل، النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الصحابة للحبشة هاجروا الحبشة قال لهم ايه؟ ده ملك عادل لا يظلم عنده احد. فكان مسلم؟ لا ما كانش مسلم، بس ملك ايه؟ ملك عادل. يبقى دلوقتي فارق بين العدل اللي هي من العدالة وان العدل اللي هو ضد الظلم. الاولى هنا ايه يا جماعة؟ الاولى هنا من العدل اللي هو من العدالة. طيب ازاي الانسان الملك يكون عنده العدالة اللي هو التقوى والإيمان والكلام ده؟ لا يتحقق ذلك إلا بمراقبته لرب سبحانه وتعالى، أن ربنا عز وجل مطلع عليه، لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. طب الشاب الذي نشأ في عبادة الله لا يراه في الخلوات إلا الله، لا يطلع على خوفه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن أكبر معصية، أكثر معصية، وعايزين نكون صرحاء، أكثر معصية يا جماعة بيرتكبها الشباب هي معصية السر، أيا كانت نوع هذه المعصية. يعني الفكرة الشهوات اللي عنده تتسبب في إنه يرتكب معاصي السر. معاصي السر دي أيا كانت، أيا كان نوعها، ممكن الدخول تصفح مواقع إباحية عافانا الله وإياكم، مشاهدة صور لا ترضي الله عز وجل، شتات مع ناس مش كويسين وأسلوب يعني لا يرضي الله سبحانه وتعالى، علاقات واتصالات والكلام ده. فالفكرة في الخلوات، الخلوات مش شرط يكون الإنسان قافل عليه أوضة أو بيت، لا، الخلوات هي الحالة التي لا يطلع عليك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن واخد اللاب مثلا او التاب او الايباد او التليفون العادي تليفون الاتصال وداخل على النت وقاعد. فدي الناس كلها ممكن تكون في وسط الناس بس ما فيش حد قاعد بحيث ما فيش حد يطلع على دي خلوة. دي خلوة يعني. المهم ان الانسان يكون ما فيش حد ساعة ما يكون ما فيش حد مطلع على اعمالك الا ربنا, مطلع على اعمالك الا ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش حد يرى ما تفعلين إلا الله أو يرى ما تفعل إلا الله سبحانه وتعالى. ما فيش حد يسمع ما تقول إلا الله. ما فيش حد يطلع على العمل إلا الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة بقى أنت أو أنت لو ما حصلتش احترام وتعظيم الله يبقى ده عبد مش مراقب ربنا في الخلوات. يبقى ده مش شاب نشأ في عبادة الله ولا شاب نشأ في طاعة الله. طيب يبقى الشاب اللي نشأ في طاعة الله لا يرى في خلواته إلا الله فبيراقب ربنا. بدا معنى المراقبة. الرجل اللي قلبه معلق بالمساجد الدنيا مش في قلبه معلق معلق بالمساجد ما فيش دنيا. إنسان مش متعلق بالدنيا ده متعلق بربنا سبحانه وتعالى. ودي طبعا منزلة عالية جدا جدا. انسان قلبه يكون معلق بالمساجد فكل انسان كده يستفسر. اي اخت مثلا تحس ان هي بتحب المسجد وتشتاق الى المسجد ابشري. اي اخ يحب المسجد ويشتاق الى المسجد ابشر. وانا بقول الكلام ده صراحة. والانسان قلبه موجوع لان حصلت اهتزازة بين الاخوة والاخوات, اهتزازة كبيرة جدا جدا في الارتباط بالمساجد. في الارتباط بالمساجد يا جماعة يعني انتوا مثلا مش عجبكم الشيخ اللي بيدي الدرس روحوا عشان المسجد, روحوا التمسوا بركة المسجد, اقعدوا بلاش ما فيش شيخ بيدي درس اقعدوا قرأوا قرآن في المسجد. يبقى في جلسة في المسجد مجرد القعد في المسجد والله العظيم عبادة من اهم العبادات والانسان ايمانياته بتعلى. جلسة ما بعد الذكر اللي هي بعد صلاة الفجر الايمانيات بتعلى وترتقي. طيب المتحابون في الله لا هناك مال ولا نسب ولا أرحام ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله. يعني مثلا الكلمة المشهورة جدا الأخت تقابل الأخت تقول لها أنا بحبك في الله. الأخ يقابل الأخ يقول له أنا بحبك في الله. طيب مين اللي يعرف إن فعلا الإنسان ده صادق؟ ربنا. لأن الناس بتخلط بين الحب في الله والحب عموما. يعني مثلا واحد يكون استظرف واحد استخف دمه يعني ما شاء الله ده ظريف ويعني فرفوش كده وبيتكلم ولسن فحبه حبه عشان كده ويقول يروح يقول له انا بحبك في الله. لا ده مش في الله ده في الله ده مستحيل يكون في الله. انما الحب في الله اللي يبقى عشان ربنا شر ربنا على اساس ان ده انسان طيع. يعني ده لو ظريف وخفيف الظل واجتماعي بس ما بيصليش هنحبه. بس مش ملتزم وبيعمل ذنوب ومعاصي مجاهر بها واضحه لينا هنحبه. يبقى ده مش حب في الله. يبقى احنا نشوف الباعث على الحب وسبب الحب ايه عشان ربنا. ان كان عشان ربنا يبقى ده حب في الله. طيب المتصدق في الخفاء يا جماعه ده طبعا في مراقبتي احسن من كده. عنده غريزة شح النفس وحب الثناء. شح النفس سيطر عليه بانه خرج فلوسه لله. حب الثناء سيطر عليها اللي هي بايه بانه عملها في السر مش بيعملها علن عشان الناس تقول ما شاء الله فلان المنفق. طيب الباكي من خشية الله إن من ماض أساء فيه أو من مستقبل لا يدري ما الله فاعل به. إنسان بيراقب ربنا. الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يا سلام ده دي أعظم حاجة في المراقب. زي ربيع بن حسين لما ذهبت إليه امرأة في خلوته تراوده عن نفسه فقال فلم يعني وعظها ولم يرتكب المنكر. يوسف الصديق قبل اي حد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الرجل الذي حكى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كانت له ابنة عم فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، مراقبة الله سبحانه وتعالى، أيضا مخالفة الهوى ونال هذا الظل. احنا قلنا المراقبة ومشينا على الكل، مخالفة الهوى ده السبب الثاني. السبب الثاني او ان نقدر نقول يا جماعة ايه الصفات الجامعة اللي بين الاصناف السبعة، الاسباب اللي وصلتهم انهم يكونوا في ظل العرش، واحد الرغبة فيما عند الله والرهبة من الله، يبقى الرغبة والرهبة، اثنين المراقبة، ثلاثة مخالفة الهوى، يبقى الرغبة والرهبة المراقبة، ثلاثة مخالفة الهوى. لهذا كانوا جميعا في ظل العرش. لكن يا ترى ماذا عن هذا الظل؟ الشيخ عطية سالم في كتابه في ظلال العرش يقول إن حقيقة الإظلال بالعرش لا نستطيع تكييفها كتكييفنا للظل في الدنيا. فعلا احنا ما نقدرش نقول ان الظل هيبقى ازاي، يعني لسه بيجي يقول لك مثلا في ظل العرش يتخيل بقى ايه الناس في الحر، زي الناس في الشارع مثلا يكونوا ماشيين في الحر وهو بقى كأنه واحد وقف تحت شجرة والشجرة مضللة وفيه طراوة وهوا كده جميل. لا مش بالكيفية دي خالص. الله طب الكيفية ايه؟ الله اعلم هتكون ازاي. المهم الانسان في ظل، ها هيبقى ازاي ومنظره ما في شك احسن من اي تصور، لان ده اكرام ربنا سبحانه وتعالى للمحسنين. يا جماعة اللي في ظل العرش دول ناس محسنين وصلوا مرتبة عليا من مراتب الدين. طب سؤال، هل تستوعب، هل يستوعب ظل العرش كل هؤلاء الخلق؟ يا الله، العرش، العرش عظمة العرش، عظمة العرش، بصوا كده الله عز وجل قال عنه ايه؟ قال الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال الله أيضا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ها يبقى العرش ده ايه؟ تحمله الملائكة، حاجة عظيمة جدا. هذا العرش الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى لا عن حاجة، بل هو سبحانه غني عن العرش وعن كل ما سواه. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه. من العرش والكرسي والأسماء والصفات ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. عن أنس قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف بقى عظمة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أذن لي، حديث رواه ابن حبان في صحيح الجامع، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش. يعني حاجة لا يستطيع إنسان تصور حجم هذا الملك، لأن الملك هو الله، أو ممكن مثلا حد ربنا ملكه في الدنيا، أما الملك ده حاجة تانية اللي هو جمع ملائكة. تكملة الحديث، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. شحمة الأذن يا جماعة عارفين يعني إيه شحمة الأذن؟ اللي هو مكان تعليق الحلق عند الستات، عند النساء، المكان اللي بيعلقوا فيه الحلق الزينة. طب العاتق المنكب، العاتق عارفين اللي هو ايه اقوله لكم ازاي. طبعا مفيش حاجه لو الكاميرا كان انتوا عارفين الكتف اللي هو طرف الكتف طرف الكتف من بين طرف الكتف لغايه الرقبه الحته دي ها دي اسمها العاتق. يعني شحمه الاذن للحته اللي تحتها مسافه الرقبه بس مسافه الرقبه بس دي 700 سنه. يا الله ده ملك من حملة العرش واحد من حملة العرش يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت. يا الله يا الله. وحديث آخر موقوف على ابن عباس موقوف صحيح على فكرة صحيح. والموقوف الصحيح ها ايه رأيكم في الحديث الموقوف الصحيح يأخذ حكم الرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام لان الصحابي لا يتكلم من عند نفسه. قال حملة العرش ما بين كعب احدهم الى اسفل قدميه مسيرة 500 عام. الكعب اللي هو ايه العظميتين البارزتين تحت التقاء الكف كف الرجل القدم مع الساق في عظمتين كده على الجنب عظمتين على الجنب اسمها الكعب. من الكعب للارض اللي عندكم كام حسب الطول بقى انا حسب الطول ممكن مثلا 7 سنتي لو حد طويل 10 سنتي يعني حسب بقى الايه كل واحد يعني دي بالنسبه للملك ها بالنسبه للملك هتبقى كام 500 سنه 500 سنة. يا الله يبقى دول حملة العرش طبعا زي ما قلت وبكرر استوى الله على العرش والله لا يحتاج إلى العرش غني عن ذلك سبحانه وتعالى. نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من العرش والكرسي والأسماء والصفات ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. طيب يبقى دي حاجة حاجة تبين قد ايه العرش عظيم. طب نشوف كده العرش اكبر من كل تصور. نسمع كده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. احنا اول حاجة قلنا ايتين وقلنا ان في الايتين دول ان العرش بتحمله الملائكة واتكلمنا عن وصف ملك من الملائكة ما بين شحمة اذنه الى عاتقه خفقان الطير 700 سنة 700 سنة. وحديث ابن عباس الموقوف بيقول بين الكعب والارض ها واسفل القدم مسيره 500 سنه حاجات يعني كده 500 سنه ومئات طب امال بقى حجم الملك نفسه قد ايه؟ طب طوله قدمه في الارض السفلى واخره عند العرش. ده احنا اصلا سماء الدنيا ما احناش عارفين حجمها قد ايه؟ لغاية سماء الدنيا طب 7 سماوات وفوق السماء السابعة. لا إله إلا الله. طب اسمعوا الحديث ده. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. السماوات السبع كلها مش السماء بتاعتنا. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يعني ايه السماوات السبع بالنسبة للكرسي حلقة في فلاة. فلاة يعني صحراء حلقة ما تتشافش لو اتحطت في صحراء الحلقة دي ما تتحطش فيها. والكرسي بالنسبة للعرش حلقة في فلاة برضه. يبقى ايه ده يبقى العرش ده حدوده ايه؟ الله اعلم الله اعلم. اكبر من كل تصور فعلا فعلا. طيب تعالوا بينا بقى نشوف نعيش بقى معاهم واحد واحد. اول حاجة ايه الامام العادل. يا سلام. على فكرة احنا برضو صحيح الموضوع عقيدة ورقاق وانا بحب طبعا اقول العقيدة باسلوب رقيق يصل للقلوب ينعش الإيمان في القلب. لأن العقيدة عقيدة إيمان. العقيدة دي إيمان والإيمان إن ما كانش دروس العقيدة تزود الإيمان يبقى إحنا محتاجين إنعاش. ومع ذلك أنا استفيد برضو فوائد علمية حلوة، زي إيه مثلا؟ زي الحتة اللي جاية دي، إن عندنا أربع ألفاظ للإمام العادل. أولا إمام عادل، اللفظ الثاني الإمام العادل، اللفظ الثالث إمام عدل رواية مالك، إمام مقسط، إمام مقسط، كلهم معناهم واحد، كلهم معناهم واحد. معنى كلمة عادل من العدل الذي هو ضد الظلم، ماشي، ومن العدالة التي هي ضد الفسق، وأشهد ذوي عدل منكم. إنما عدل أبلغ من عادل، ليه؟ لأن وصف عادل يمكن إطلاقه على الفاسق، ها؟ إمام عدل، هذا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، ده أقوى الألفاظ، أقوى الألفاظ كلمة عدل. أما وصف عدل لا يكون إلا مع المسلم، وعليه فكل عدل عادل. خلاص يا جماعة؟ طيب ما المراد بقى بالإمام العادل؟ أولا عايزين نعرف ما هو أو من هو الإمام. الإمام هو صاحب الولاية العظمى، رئيس، خليفة، ملك، سلطان، يلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. أي واحد يلي أمر من أمور المسلمين يلتحق به، واحد مسك مدير مؤسسة، مدير مصلحة، يعني أي حاجة هو يكون هو الرأس بتاعتها، يبقى ده اسمه إمام. ابن عبد البر يقول يدخل في معناه كل من لزمه الحكم بين اثنين. شايفين لدرجة ايه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يدخل في معناه كل من لزمه الحكم بين اثنين، يعني القاضي إمام، القاضي يدخل إمام على تفسير ابن عبد البر إمام. الناس اللي بيتولوا القيادات في أماكن مختلفة إمام. طيب كلمة عادل زي ما قلت أحسن ما يفسر به العادل الذي جمع العدالة في نفسه مع العدل في حكمه، يبقى عدل من العدالة ومن العدل اللي هو ضد الظلم. طيب هل الإمام العادل دي مهم؟ الإمام العادل ده مهم؟ مهم جدا، إن مرتبة الإمام العادل تزيد على قيام الليل وصيام النهار. أي إنسان الإمام العادل منزلته تزيد على قيام الليل باللبن لعمر. فهم وما قالوش، الحقيقة أنه ما قالوش، فأنكر لبنها، بيشرب اللبن قال له إيه ده؟ يا سلام يا سلام، حفظ طعم اللبن بتاع الناقة بتاعته، بيقول له إيه ده؟ ما هذا اللبن؟ فأنكر لبنها، فسأله فأخبره، قال له أمير المؤمنين عدا عليها ولدها فلم يبق بها لبن فحلبت ناقة من مال الله. فقال ويحك تسقيني نارا، ادعو لي علي بن أبي طالب. على طول كده مع إنه أعلم، سبحان الله. فدعاه فسأله عن ذلك فقال له هو لك يا أمير المؤمنين، فقال هو لك يا أمير المؤمنين. سبحان الله العظيم، يعني نموذج فعلا عمر بن الخطاب، نموذج يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يعني كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. رقم ثلاثة، الحاجة الثالثة اللي هقولها عن عمر في عدالة عمر كدلائل على